ثلاثة سنوات أو سنتين. هذا نمر من مصر بس لا أحد ولا أحد مصري واحد كان هو إذا جاء فهم نحي شباب كان مقبل أحمد المقبل هو راجل كله كان لا يستحي يعني كلام وحبيبي إذا جاء هو بس يضحك كثير يصير كم وضحي يوم كان حي شيء خمسة بساسة بولا أنا مصري من الحبيب مقبل قص عليه روح انت الحبيب احنا عليك تقول لك روح لا مصر لا انت بس روح تغطهم على مصر وبترجع انا ما ما ما لا تداوي ولا حاجة قالوا بس كنت مسوم وبدأنا احنا نشوفه يعمل هذا مقبل كذا دائما هو اذا جاء مقبل يقول بس كنا صباحا كذا مع محمد مطر وسالم انا احنا خمسة اعتقد كذا عبد الله الحاج عبد الله الحاج هو في بيت عبد الله الحاج ما نشير عليه في مصر تلحين يقول هذا يتبرون تكلم حضر العاصل وارف مصر استنى بس يحبونا مني دروس عقد عجيب رفع كان رجل الصبح ترك الصبح وصير له يدي كان دروس لا ما هو ما هو بعيد عن الحين وبدينت هذه الحين احمد بن حسن حتى لما دار مصر احمد بن حسن احتفل بالشيخ الازهر الشيخ الانباري كان علام في المجالس العامة وذاكر معهم حتى حد حضر صلاة المغرب من في الأزهر تابع الإمام كل واحد يقول الثاني أستاذ الإمام الشيخ الأزهر يقول الحب أحمد بن حسن قال رحمة الله الشيخ الأزهر وأنت الإمام الإمام ثلاث مصر ملان العلماء في الأخير الشيخ الأزهر يعني كلف على الحبيب أحمد الله يرحمه وقال ما بنتكلم يعني قرأت أخذت التجويد عن الشيخ الصنباطي وعن سيد أحمد زين دخلان في مكة ما علمنا من هذا البيت الإنسان ولكن كما قيل تعلمون في إمامة الأعمى كان مكوف البصر كان البصير أولى بالإمامة من الأعمى قال له أعمى البصر أعمى البصيرة لكن مثلك من أول البصر والبصيرة الحاصل كلفوا الحي أحمد دخل كل المحل فقرأ في أول سورة سورة الرقعة والمرسلات والثانية يا عم يتسألون من الأرض صوته العجيب والشهادة من علماء الحرم في التجويد أيام سيد أحمد زين الحلال قرأ قراءة عجيبة أضربتهم وأذكرت أهل مصر كلهم ومن عارف الله زايد ومن تحصل اعتز الشيخ قال والله لكأني أسمع هذه القراءة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم بس وعجبوا الحبيب حمد وعجبهم جات له أشياء كثيرة عريضة سوقناها لكم في صغر الساعة ومنها انه اجتمع بواحد من علماء من اولياء مصر ملانة بس لما شاف الحي احمد قال يا سيدي معي لك كلام وانا احب ان اتكلم عن الناس قال يا احمد اخرج قالوا سيدي الامر اليك الان المساله بيننا رجال مصر أصحاب النوبة بكذا وكذا وكذا وأنا سمعت من بعض يقول لنا لا تلحقوا في القضية حبيتوا فيها إلا أحمد بن حسن يأتيكم من حرمه وأنت الآن تصلح في قضية نعم وأنا أمرت بذلك. يوم الحبة. يوم. وأنا أمرت بذلك. أمرت بذلك. وأنا أحمد الحسن. نعم بن الحسن. بس أصلح بينهم وقال بينها لله أكره بين الأولياء في مصر. هذه برزة وهذه في أشياء كثيرة. وأصلح بينهم الحبة. بالأمس من ناجي فوق. الله. لما قلت إنه من القتل. الأخوان في تعصر النبي اللهم صل عليه كل من عمه كانوا بخضوا له بالألوة لأن عمر بعد في التراويح كان يبخ المجلس نعيم المجلس ها؟ من نعيم بن عبد الله بن عبد الله المجلس جزاكم الله خيرا. هذا من بركات رمضان هذه المجلس هذا. عاد أنا في بركات رمضان يعني في شو اليوم. بركات رمضان يا خير رمضان. في أظن في أفريقيا كلها طيب. في كينيا وفي دار السلام وفي نيروبي ولا. ما في من بس هنا. إيش يقول؟ أحسن رمضان في من بس. مساجد معمورة والخير موجود والناس ما شاء الله. والغشوشة والفوجة اللي كان كل سنة معاشي قليل هالمرة والذي إذا ما دبه ولا كيف شوف لطاها كانوا كل سنة يعني المشايخ الله يرضى عن المشايخ حقهم كل واحد يتكلم على الثاني في المسجد يا ناس والله ادعوا الناس إلى تقوى الله وإلى المحبة وإلى الأخوة كل واحد يقول أنا على الثاني لكن هذه المرة كل ما سألت لأن المساجد كلها عامرة ودعوة إلى الله وعلى إخلاص الحمد لله على كل حال يا رب العالمين اجعلنا على فرجك سلفنا الصالحين فرجهم من المتبعين مربوطين بسنة سيد المسلمين بخير وعافية وصلح الأمة جميع المسلمين من أبي حسن وعلى أظن أنه إلى حوال سنة الإحسان يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذيبوت المتين يا رحمة المساكين يا رحمة الرحمة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.